كل مجموعة تقضي لنفسها ركعة. أما على حديث سهل بن أبي حثمة فإنهم يسلمون إذا صلوا ركعة الثانية والإمام قائم لركعة الثانية يسلمون ثم ينصرفون وقد انتهت صلاتهم، والمجموعة الثانية تأتي وتصلي معه الركعة التي بقيت الإمام، ثم إذا جلس للتشهد أتوا بركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم. يقول كم عدد كيفيات صلاة الخوف؟ يعني قيل هنا خمس أو ست، لهذا جاء عن أحمد قال جاء ثبت صلاة الخوف في على ستة خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. نعم. يقول كم عددها من حيث التي إلى القبلة والتي إلى غير القبلة؟ إذا جاء في القبلة يعني هي واحدة لكن لها صفتان، يعني إذا كان جهة القبلة يعني فيها صفتان، وأما في غير جهة القبلة فإنها يعني هذه الصفة التي الصفتين اللي ذكرها المصنف ويعني هما حديث ابن عمر وحديث سلمة بن حثمة وحديث وحديث كونه صلى ركعتين بهؤلاء وركعتين بهؤلاء، وكذلك أيضا كونه يصلي بكل طائفة ركعة، وكذلك وكذلك يعني صفة أنهم يصلون يعني اللي جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث سعيد بن حسنة وحديث كون يصلي ركعتين ركعتين وحديث يعني كون يصلي بكل مجموعة الركعة كان هي خمسة أو ست، ولكن الذي جهة القبلة اثنتان، إحداهما أن المجموعة الثانية يحصل تبادل في الصف، إذا كان عند الركعة الثانية يتقدم الصف الأول، الثاني يصير الأول والآخر والأول يصير الآخر، والصفة الثانية أنه ليس فيه تقدم وإنما يسجد الصف الأول، وإذا قام من السجود يسجد الصف الثاني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كلها على حد سواء. لا لا ما يسلم، يسلمون وينشون ما أعرف رواية السهل من الحسنة هي بسنة رواية السهل من الحسنة هي التي بيها أنهم يسلمون كل مجموعة ست ركعة، وأما تلك فهي كل مجموعة لكل ركعة هو له ركعتان ولكل ركعة، وهذا يعني يتفق مع ما جاء في الحديث أن صلاة الخوف ركعة. يقول هل تؤخر الصلاة عند الاشتغال بالقتال كما ورد في البخاري عن أنس بن مالك أنه حضر فتحة السر فما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس وكان معه الصحابة؟ لا تؤخر الصلاة، بل يصلى يصلون على قدر على حسب قدرتهم ركبانا ورجالا كما قال الله عز وجل خصم فرجالا وركبانا، ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. يقول بالنسبة لسجود القرآن نرى البعض عندما يقرأ القرآن وتمر عليه آية سجدة فإنه يسجد وهو ممسك بالمصحف بإحدى يديه، فهل هذا السجود صحيح؟ لا ليس صحيح، بل عليه أن يجعل المصحف على مكان مرتفع إذا تمكن، وإن لم يتمكن وضعه على الأرض وأخذه، وأما كونه يعني يمسكه بيده ويسجد وهو ماسك المصحف بيده فهذا ما حصل السجود، لأن السجود يكون على الأعضاء السبعة ومنها اليد بحيث أن تكون يعني مبسوطة ثانية على الأرض. وبالأمس لما ذكر الإمام أبي حنيفة قلتم هل سيكون هل يعني سيخرج له الترمذي بالاتصال أو هذا الذكر فقط؟ الترمذي نقل عن أبي حنيفة في كتاب العلل في آخر الجامع في موضع واحد قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. يعني هل ما رواه إلا هذا؟ نعم هكذا قالت المزي في تهذيب الكمال. قال هذا؟ نعم ونقل عنه كذلك الحافظ بن حجر في تهذيب الكمال. قال أنه ما رواه إلا هذا؟ نعم. إذن لعل هذا هو الذي جعله للرجال. وأما النسائي فقد أخرج له وفي كتاب النسائي حديث عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على من أتى بهيمة حد. وفي رواية أبي علي الأسيوطي والمغاربة عن النسائي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن النعمان عن عاصم فذكره ولم ينسبه. اسمع في الموضوع واحد. نعم هكذا كما نص عليه كذلك المزي في الكمال وفي تحفة الأشراف ترجمة أبي حنيفة في نعم وفي السنة الكبرى للنسائي. يقول السائل حفظك الله فقد مني مصحف من مصاحف المسجد النبوي حيث أني وضعته عند الحارس حارس الحمامات لأتوضأ ثم أخذه بعد الانتهاء وكالعادة أرجعه إلى داخل المسجد قبل الذهاب ولكني عند خروجي من دورات المياه ما وجدته فهل يجب علي أن أشتري مصحفا بدلا من الذي فقد وأجعله في المسجد النبوي وضعه عند الحارس؟ لعل الحارس أنه عاده إلى المسجد أو وضعه في المسجد لكن ما كان ينبغي لك أن تذهب به. ولماذا تذهب به؟ المصاحف كثيرة إذا رجعت خذ أي مصحف لست بحاجة إلى أن تأخذه خشية أن لا تجد مصحفا فإن ذهابك به لا حاجة إليه وما كان ينبغي لك أن تذهب به. لكن لعل هذا الحارس أنه وضعه في المسجد أو ذهب إلى المسجد. وهذا يقول هل يجوز لي أن أدرس في الجامعات التي فيها اختلاط إذا خشيت على نفسي الفتنة؟ الإنسان عليه أن يعني يدرس في جامعات لا اختلاط فيها هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله. وذلك أن الاختلاط فيه فتن ولا سيما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فإن عليه أن يبتعد. والسائل يقول إنه يخشى على نفسه فإذا عليه أن يبتعد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.